ماذا يرى المؤلف في السين وسوف؟ ماذا يقترح وماذا يرى أحمد؟ نعم الأحسن قال حرف استقبال. لماذا؟ نعم لأنه لكن لماذا ما يقال حرف تنفيس وأوضح أوضح في المعنى. طيب أخذنا لم، فلم ما معناها؟ لم نعم بارك حرف جزم وما في وقلب لما نعم نعم نعم متصل نفيه متوقع ثبوته. متصل النفي بأي شيء قلنا؟ نعم محمد في الحال، متوقع ثبوته في الاستقبال. طيب لم ماذا قلنا فيها؟ نعم حرف نفي ونصب واستقبال. اذا ما معنى اذا؟ نعم حرف جواب وجزاء ونصب. طيب مثل لي اذا، ما مثال اذا نافل؟ نعم نعم إذا قال الطالب سأجتهد فيقول المعلم إذا تنجح. طيب ذكرنا أن إذا لها شروط، جمعها ابن مالك في بيت، ما البيت الذي ذكره ابن مالك يجمع الشروط؟ عبد الله نعم أحسنت، ونصبوا بإذا المستقبل إن صدرت والفعل بعد موصلا. طيب عندنا واجب، عندنا واجب من له؟ يلا أحمد. نعم قوله تعالى ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، أعرف الواو حصلنا قبلها، ولما نعم إذا لما حرف جزم ونفي وقلب ثم تزيد متصل متصل نفي متوقع ثبوته. طيب يدخل يدخل في المضارع مجزوم بلما وعلامة جزم السكون وحركة بالكسر لالتقاء الساكنين. الإيمان طيب في قلوبكم والميم والميم الجامع. طيب ما الشاهد هنا؟ ولما يدخل. طيب أيضا المثال الثاني يلا أحمد. نعم من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم. أعرف يقول من اسم موصول وبناء السكون. يرتد من اسم شرط. كيف عرفت ان اسم شرط؟ اي نعم لان لها فعل شرط وجواب شرط. طيب وايضا الفعل هنا مجزوم ما يرتد لو كانت اسما موصولا كيف يقال؟ من يرتد، لو كانت اسما موصولا. اذا من اسم شرط جاز لجل فعلين، مبني على السكون في محل رفع مبتدا. نعم، من يرتد، من يرتد على مجاز السكون. ها؟ على مجاز السكون يحرك بالفتح حرك بالفتح لماذا حرك سعيد؟ حتى لا يجتمع. لو أن حرك بالفتح، فلماذا حرك أصلا بغض النظر عن فتح أو كسر؟ التحريك السبب الأصل فيه أبيد التقاء الساكنين. من يرتد أصله أن يسكن، لكن حرك بالفتح التقاء الساكنين، لأن الدال مشددة والحرف مشدد حرفان أولهما ساكن، ثم تأتي الدال الثانية تسكن أو تسكن لأجل الجزم فيلتقي ساكنان. نعم، من يرتد منكم، يرتد عربتها منكم. طيب منكم أنا قلت من حرف جر والكاف. نعم، منكم الظهر آخره نبدأ الضم في محل جر من، والميم والميم علامة الجمع. طيب أين فاعل يرتد؟ كل فعل له فاعل، أين هو؟ من يرتد منكم عن دينه. يلا، في شيء في الجملة؟ ما في شيء. إذن ماذا تقول؟ ضمير مستتر. إذا الفاعل ضمير مستتر تقديره أنتم. من يرتد أنتم، صح كذا؟ من يرتد أنتم، من يرتد هم، يمشي الكلام. من يرتد، نعم، ها؟ منهم، لا قدر الضمير فقط. من يرتدهم، من يرتدهم ما تمشي محمد، ها؟ هو من يرتد هو. نعم، فالفعل ضمير مستتر تقديره هو. وأيضا الذين قالوا أنتم أو الذين قالوا هم أصلا ليس عندنا ضمير يقدر بهذا اللفظ. الضمائر التي تقدر خمسة هي ماذا؟ أولا أنا وأنت ونحن وهو وهي، واحدة من هذه الخمسة. فإن قدرته بهم أو أنتم أو نحو ذلك فهذا خطأ. تعرف ان اي ضمير يقدر فلا بد ان يكون تقديره بواحد من هذه الخمسة، انا وانت ونحن، وهذه يكون استتار الضمير فيها وجوبا ثم هو وهي، والاستتار جوازا، خمسة لا سادسة لها. فان قلت ان التقدير انتما نقول خطأ، ان قلت ان التقدير انتم او هم كل هذا غير صحيح. هذا يقتصر لك الطريق، لا تقدر إلا واحدا من هذه الخمسة. طيب، من يرتد منكم عن دينه، من يكمل؟ جارك يكمل، تكمل عن دينه، عن حرف جر. دينه اسم مجرور دان وعلى مجره الكسر الظاهر آخره. من يرتد منكم عن دينه، نعم أكمل. طيب دينه انتهت، الهاء ضمير متصل مبني على ماذا؟ اي مبني على الكسر، الهاء ضمير متصل مبني على الكسر في محل جر بالاضافه، في محل جر بالاضافه. طيب عندنا الان في الايه من يرتد منكم عن دينه، منكم جار ومجرور وعن دينه جار ومجرور، هل تستطيع ان تعلق الجار ومجرور في الموضعين؟ منكم متعلق بالضمير هو، لكن مر علينا ان التعليق يكون بفعل او ما في معنى فعل، فعل او شبه فعل. الضمائر لا تعلق، الضمائر لا تعلق والاسماء قد تعلق اذا كانت بمعنى فعل، وما يعلق الا فعل وما في معنى فعل، والذي في معنى فعل قد يكون اسما. من يرتد منكم عن دينه، يلا يرتد منكم، ارتد منكم، توافقون؟ ها؟ من يرتد منكم. طيب الآن جار مجرور، لو أردنا نطبق على القاعدة من القاعدة التي مرت علينا، أي قاعدة تناسبه؟ من يرتد هو منكم، ها؟ ماذا تقول؟ معك؟ لا لا لا ما استمعت. من يرتد منكم، الآن عندك جار مجرور وقع بعد ماذا؟ بعد معرفة، بعد معرفة. إذا ماذا يكون؟ يكون حال. الجار المجرور بعد المعرفة يكون حالا. إذا من يرتد حالة كونه منكم، فالجار مجرور متعلق محذوف حال. طيب عن دينه، جار عبد العزيز عن دينه، عبد العزيز يلا محمد عن دينه، أين متعلقها؟ من يرتد منكم عن دينه، هل يصح أن تعلقها بيرتد؟ ارتد عن دينه تصح؟ تصح. إذا عن دينه متعلقة بيرتد، من يرتد منكم عن دينه. إذا جار مجرور منكم علقناه بمحذوف وقلنا إعرابه حال، عن دينه متعلق بيرتد، ارتد عن دينه. طيب ماشي معنا في الإعراب، نواصل. من يرتد منكم عن دينه، طيب من يكمل؟ فسوف يأتي الله، فسوف من لها؟ من الذين لم يعرفوا؟ نعم فسوف، الفاء لا محل لها، لا لها محل. من يرتد فسوف، وقلنا من شرطية، إذا مثلا ماذا تكون؟ رابطة لجواب الشرط. نعم، الفاء رابطة لجواب الشرط. طيب، فسوف، سوف حرف استقبال. طيب، سوف يأتي، يأتي في المضارع مجزوم جواب الشرط. ما علم الجزم؟ حذف حرف العلة. وثبتت لأي سبب إذن؟ قرآن يأتي معتل مجزوم علم الجزم حذف حرف العلة. وثبت حرف العلة وكان حقه ليحذف ولا ما وثبت؟ وثبت موجود. إذن إعرابك هذا النظر فيه. أولا أنت متأكد أنه مجزوم فسوف يأتي، أو مرفوع، لأنه مرفوع. هل وجاب الشرط؟ من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله. جواب الشرط فسوف يأتي الله، هذا جواب الشرط. فيأتي هذه في جملة جواب الشرط ليست هي الجواب. الجواب هذه الجملة فسوف يأتي الله. إذا ماذا تقول؟ نعم، يأتي في المضارع مرفوع وعلم رفعه ماذا قلت؟ ثبوت الياء. مضى عليكم هذا يرفع بثبوت الياء بثبوت النون، هذا اللي نعرف إلا كان من ضرورة الشرعية أو شيء، بس هذا آية لي ما هي. ما تقولون أبيت؟ إذا مرفوع أن ترفع الضمة الظاهرة الضمة المقدرة على آخره منع من ظهورها الثقل فسوف يأتي. عرفت يا عبد الله؟ إيه أنت عبد الله؟ عرفت؟ إذا هنا الفعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على آخره منع من ظهورها الثقل فسوف يأتي الله. لفظ الجلالة الضمة الظاهرة آخرها، صح الكلام؟ يقول لفظ الجلالة فعل فسوف يأتي الله. طيب، أين جواب الشرط؟ قلنا من يرتد من اسم شرط، أين الجواب يا حمد؟ جملة فسوف يأتي الله في محل جزم. نعم، إذا جملة فسوف يأتي الله في محل الجزم جواب الشرط. طيب، فسوف يأتي الله واضح عند الجميع؟ بقي شيء لك يا عبد الله؟ نعم. ها؟ طيب انت زين، لكن تعلم السابق الآن من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم. نعم، أكمل. نعم، بقوم يحبهم، أين الفاعل؟ نعم، يحبهم والها والميم، والميم علامة الجمع بقوم يحبهم. نعم، نعم، جملة يحبهم في محل جر صفة لقوم. ما القاعدة في هذا؟ الجمل وأشبه الجمل بعد النكرات صفات، وهذه يحبهم جملة بعد نكرة فهي صفة. طيب، ويحبونه معطوف عليها. إذا نعود الآن للآية الكريمة لنبين الجمل. من يرتد منكم عن دينه، ما محله من الاعراب؟ يا ايها الذين امنوا من يرتد، ما محلها؟ ابتدائيه، لا محل لها من الاعراب. من يرتد منكم عن دينه، طيب جمله يرتد هذه لا محل لها. طيب من يرتد منكم عن دينه فسوف ياتي الله، ما محلها؟ في محل جزم جواب الشرط، لانه جواب شرط جازم مقترن بالفعل. فسوف ياتي الله بقوم يحبهم، ماذا قلنا؟ صفه لقوم. اذا الجمل في الايه التي معنا كم هي؟ ثلاث جمله لا محل لها من الاعراب، وجملتان لهما محل. طيب انتهت الايه. طيب ما الشاهد منها لدرس امس؟ فسوف الاستقبال. نعم، ويحبونه ايضا معطوفه على جمله لها محل، فهي في محل جر العطف. نعم، اين الخبر؟ ان قلنا من مبتدا، الخبر جمله يرتد فسوف ياتي الله، يعني جمله فعل الشرط والجواب هذه خبر. طيب انتهينا. نعم ياتي يا لان كنت تعال الثقه. نعم لا منكم جار ومجرور، ليس جملة، متعلق محذوف ليس جملة، في حكم مفرد. نعم كيف؟ بقوم لا نعلقها. فسوف يأتي الله بقوم، الجار ومجرور متعلق بماذا؟ يأتي، يأتي بقوم. ها؟ بقوم لا متعلق بيأتي، ليست بحال. لو كانت متعلق بمحذوف قد تكون حالا، لكن هي الآن متعلق بيأتي، يأتي بقوم في محل نص مفعول به. نعم أراد يرتد، قلنا فعل الشرط، فعل الشرط مجزوم على مجزم السكون وحرك بفتح التقاء الساكنين، التقاء الساكنين الدال هذه مشددة، مشددة، والحرف المشدد كالحرفين، الحرف المشدد حرفان أولهما ساكن ثم يأتي السكون بسبب اسم الجزم فيلتقي ساكنان، وهكذا في كل فعل على هذه الطريقة، يرتد، يشتد، يحب، كل هذه من هذا الباب. نعم الحركة بالكسر والفتح وأحيانا بالضم، الأصل أنه بالكسر. نقرأ درس اليوم. نعم صلى الضابط المعنى من يرتد منكم الضابط المعنى. وأنت الآن إذا قلت ارتد منه لا ما يقال ارتد منه، يقال ارتد عنه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى في في سياقه لباب فيما يقال عند ذكر أدوات يكثر دورها في الكلام. وفي لو حرف يقتضي كناع ما يليه واستلزامه لتاليه، وهو خير من قول كثير منهم حرف امتناع لامتناع. وفي لما الوجودية في نحو لما جاء زيد أكرمته حرف وجودي لوجود. وفي لولا حرف امتناع لوجود نحو لولا زيد لأكرمتك. وفي نعم حرف تصديق ووعد وإعلام. وفي أجل حرف لتصديق الخبر. وفي بلاء حرف لإيجاب النفي. وفي إذ بالسكون ظرف لما مضى من الزمان. وفي إذا ظرف مستقبل خافض لشرطه منصوب لجوابه. وفي كلا حرف رجع وزجر وبمعنى حقا. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه بقية الأدوات التي قال المصنف أنه يكثر دورانها في الكلام، فسبق أنه قال إنها 25. انتهينا مما انتهينا منه ومتابع، فقال وفي لو، يعني يقال في لو في أعرابها حرف يقتضي امتناع ما يليه واستلزامه لتاليه. هكذا يرى ابن هشام انك تعرب لو، تقول حرف يقتضي امتناع ما يليه واستلزامه لتاليه. قال وهو خير من قول كثير منهم حرف امتناع لامتناع. فالمشهور والدارج ان يقال لو حرف امتناع لامتناع. ابن هشام يقول لا، فانت قلت في اعرابها حرف امتناع، حرف يقتضي امتناع ما يليه. قول يقتضي امتناع ما يليه الذي يلي لو ما هو؟ الشرط او الجواب. الذي يقتضيه الشرط، فهو يقتضي امتناع ما يليه وهو الشرط، لان الذي بعد لو في قولك لو جاء زيد اكرمته، الذي بعد لو هو الشرط، فيقتضي امتناع ما يليه وهو الشرط. قال واستلزامه لتاليه. استلزامه الضمير في قول استلزامه يعني بذاكرة فعل الشرط. لتاليه هو الجواب، لتاليه وهو الجواب. هكذا يرى ابن هشام رحمه الله انك تعبر. فحينما يقال لك اعرب لو في قولك لو جاء زيد اكرمته، قل لو حرف يقتضي امتناع ما يليه واستلزامه لتاليه، هكذا تقول. وتبين لك ما المراد بقول امتناع ما يليه. قلنا ما هو؟ فعل الشرط. امتناع ما يليه فعل الشرط، وهو جاء في مثالنا. واستلزامه يعني استلزام فعل الشرط لتاليه، وهو الجواب في قولك اكرمته. هذا الكلام لا شك انه منطبق على الواقع، ولكن ايضا تصوره يحتاج الى شيء من التأمل وفيه شيء من الصعوبة كما لا يخفاك. ولذلك ما استحسنه ابن هشام قد يستحسن عليه الثاني، وقد يفضل عليه ما اختاره الكثيرون بسبب اختصاره وبسبب وضوحه اكثر. فقول حرف امتناع الامتناع هذا اخصر، اليس كذلك؟ ولا اوضح مما ذكر. فقول حرف امتناع الامتناع، ما الذي امتنع لامتناع الآخر؟ امتنع لو جاء زيد أكرمته، امتنع الجواب لامتناع الشرط، امتنع الجواب لامتناع الشرط. وهذا واضح ومتصور. لماذا لم يصدر منك إكرام زيد؟ لأن لم يصدر منه المجيء والحضور، فهذا أخصر. لكن من أراد عبارة ابن هشام فكما سمعتها. ثم قال وفي لما، يعني يقال في لما الوجودية في نحو لما جاء زيد أكرمته، يقال حرف وجود لوجود. إذن هي ضد لو، فلو حرف امتناع لامتناع، ولما عكسها تماما حرف وجود لوجود. قول حرف وجود، وجود ماذا؟ وجود الجواب لوجود أي الشرط، حرف وجود الأولى تتعلق بالجواب لوجود أي الشرط. وتطبيقها المثال أيضا واضح، لما جاء زين أكرمته، الآن الإكرام وجد، لما وجد ماذا؟ لما وجد الشرط، لما وجد مجيء زيد، فهي حرف وجود لوجود. إذا انتهينا من لو، من لو انتهينا من لما. قال وفي لولا حرف امتناع لوجود. إذا لولا متشكلة، أخذت بعض لو وبعض لما، فقيل حرف امتناع لوجود. حرف امتناع ما الذي امتنع؟ الجواب لوجود الشرط، فامتنع الجواب لوجود الشرط. قال نحو لولا زيد لأكرمتك، فامتنع إكرام زيد لماذا؟ لوجود زيد، امتنع إكرامك لوجود زيد، لولا زيد لأكرمتك. إذن تنبه أن هذه الأدوات تقاسمت الأوصاف على النحو الذي ذكره ابن هشام. فنعود فنقول إن لولا حرف ماذا؟ امتناع لامتناع، ولما حرف وجود لوجود، ولولا حرف امتناع لوجود. ثم قال وفي نعم، قال حرف تصديق وواد وإعلام، هذه معانيها. تكون حرف تصديق، والتصديق مر علينا بالخبر أو الإنشاء الخبر، إذا نقول حرف تصديق للخبر، فإذا أخبرك مخبر ثم صدقته فإن نعم تكون للتصديق. طيب وواد، الوعد، الوعد سيكون بعد الطلب، فإذا وعدك إنسان، فإذا طلب منك إنسان فقلت نعم، فنعم في مثل هذا تكون للوعد. ثم قال وإعلام، والإعلام يكون بعد الاستفهام، الإعلام يكون بعد الاستفهام. طيب حرف تصديق تقول مثلا جاء زيد، نعم أو لا؟ تقول نعم، فهنا صدقته. حرف واد يكون بعد الطلب، هل مثلا ستكرم زيدا؟ فتقول نعم، فأنت الآن وعدته بالإكرام. وحرف الإعلام بعد الاستفهام، حرف الإعلام بعد الاستفهام. هذه معاني، هذه معاني نعم. طيب هل له وجود؟ هل لنعم وجود في القرآن؟ نعم، قال الله تعالى في محاورة أهل الجنة لأهل النار، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ ماذا قالوا؟ قالوا نعم، قالوا نعم. هل من أي الثلاثة؟ تصديق أو وعد أو إعلام؟ هذه إعلام. قال وفي أجل حرف لتصديق الخبر، أجل حرف لتصديق الخبر، ليس فيها وعد وليس فيها إعلام، فأخبرك إنسان بخبر فقلت أجل تصديق لما أخبرك به، وهذه واضحة. ثم قال وفي بلى حرف لإيجاب النفي، حرف لإيجاب النفي، يعني لو وقع بعدها نفي ثم قلت، ثم أردت أن تجيبه يعني أن تثبته، فإنك تأتي ببلى، فالنفي مثبت موجب مقر، فتاتي ببلى. واوضح مثال لها في قوله تعالى الست بربكم، الست بربكم، قالوا، قالوا بلى، قالوا بلى، الست بربكم، قالوا بلى. قال حرف لايجاب النفي، يعني قلبه الى ايجاب. ولذا قيل عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه في قول الست بربكم قالوا بلى، قال لو قالوا نعم لكفروا، لو قالوا نعم لكفروا. طيب قال الله تعالى زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل، قل بلى، قل بلى وربي لتبعثون، فهو لإيجاب النفي وإلى تحويله بضده. ثم قال وفي إذا، يعني يقال وفي إذ، يعني يقال في إذ بالسكون، ظرف لما مضى من الزمان، ظرف لما مضى من الزمان. وإذ كثيرة في القرآن، قال الله تعالى واذكروا إذ أنتم قليل، وقال تعالى واذكروا إذ كنتم قليلا، كل من هذا الباب. اذكروا إذ أنتم قليل، متى كان هذا؟ في الماضي، كان في الماضي، فهو ظرف لما مضى من الزمان. طيب كيف توجيهها في قوله فسوف يعلمون إذ الأغلال في أعناقهم؟ سوف يعلمون إذ الأغلال، في الماضي وفي المستقبل، ها؟ في المستقبل، بقارينة قوله فسوف، المر علينا أن سوف تكون الاستقبال. إذا يشينا أن نقول إن إذ للماضي، وقد تأتي المستقبل بقارينة، قد تأتي المستقبل بقارينة في نحو قوله فسوف يعلمون إذ الأغلال في أعناقهم. ثم قال وفي إذا، ظرف مستقبل خافض لشرطه منصوب بجوابه. هذه إذا، هذه ظرف ولكنها للمستقبل، فقل إذا جاء زيد فأكرمه، متى؟ في المستقبل، إذا جاء زيد فأكرمه. ثم قال خافض لشرطه، أين شرطه في المثال؟ إذا جاء زيد فأكرمه، جملة جاء زيد، جملة جاء زيد، هذه هي الشرط، فهي مخفورة. منصوب بجوابه، أين الجواب؟ فأكرمه. انتبه للكلام هذا فإنه مهم. إذا جاء زيد فأكرمه، قلنا إن إذا ظرف للمستقبل خافض لشرطه، المعنى أن جملة الشرط تكون في محل خفض بالإضافة، وهذه مرت علينا في الجمل التي لها محل أو لم تمر، مرت علينا أن من الجمل ما تكون في محل جر بالإضافة، ومثالها سبق، ومثالها ما نحن فيه أيضا الآن، إذا جاء زيد فأكرمه. طيب جاء زيد، مش قلنا في إعرابها الجملة هذه في محل جر بالإضافة، في محل جر بالإضافة. ثم قال منصوب بجوابه، أين جوابه؟ فأكرمه، يعني فأكرمه إذا جاء زيد، فأكرمه إذا جاء زيد، فهو منصوبة بالجواب. طيب إذا عرفنا الآن إذا وأنها تكون للمستقبل، طيب أيضا من باب الفائدة نقول قد تأتي إذا للماضي، قد تأتي إذا للماضي، قال الله تعالى وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها، في الماضي وفي المستقبل، في الماضي تحكي ماضيا انقضى، إذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها. إذا المسألة فيها تقابل ما إذ، فإذ تكون للماضي وربما استعملت للمستقبل، وإذا تكون للمستقبل وربما استعملت للماضي، وإذا رأوا تجارة أو لهوا. طيب عرفنا إذ وعرفنا إذا، بقي علينا الثالثة، ما هي الثالثة؟ إذا وقد مرت علينا، مرت علينا في أول الأدوات، فصارت الثلاثة معلومة عند الجميع إن شاء الله، إذ وإذا وإذا. ثم قال وفي كلا، وفي كلا، كلا حرف رد وزجر، وبمعنى حقا. هذه كلا حرف ردع، يردع عن أمر لا يليق، وزجر وهو بمعنى الردع. وكلا كثيرة في القرآن، مر علينا في التفسير طائفة منها، مر علينا في سورة النازعات، في سورة عما، كلا سيعلمون، ثم كلا سيعلمون. ماذا قيل في كلمة كلا؟ حرف رجع وزجر. طيب هل مثال آخر؟ كلا إنها تذكرة. وقلنا ما قال المؤلف إنها نهي عما لا ينبغي. طيب المؤلف يقول بمعنى حقا لا تكون بمعنى الرد والزجر وهي بمعنى حقا. مثال بمعنى حقا: كلا إن الإنسان ليطغى، يعني حقا إن الإنسان ليطغى. وربما في بعض المواضع التي قيل إن كلا حرف رد وزجر ربما يأتي أحد ويقول بمعنى حقا لا معنى من هذا، وكذلك العكس ربما التي يقال فيها بمعنى حقا تكون للردع والزجر. فالمسألة تتوقف على قرينة سياق الكلام وعلى ما يراه المفسر. لهذا تم سن الأدوات التي عقدها المصنف وبينها لك. وكما تلاحظ يدور نجيوها في الكلام ويكثر دورانها، فمعرفتك لها مهمة. نقيد بعض الأمثلة لدرس الغد إن شاء الله. نقيد قوله تعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم، وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى. هذه للدرس الآتي إن شاء الله. أما الآن فنعرض قوله تعالى: واذكروا إذ أنتم قليل. واذكروا إذ أنتم قليل. واذكروا إذ أنتم قليل. من يعربها؟ يلا يا زين. واذكروا إذ أنتم قليل. الواو حسن ما قبلها. اذكروا اذكروا فعل الأمر مبني على حذف النون لأنه ملحق بالأفعال الخمسة. طيب اذكروا والواو نعم الواو في محرف فاعل. إذ كنتم قلنا إذ أنتم قليل. نعم نعم إذ ظرف لما مضى من الزمان. طيب أين متعلقه؟ متعلق بذكروا. واذكروا إذ أنتم قليل. إذ أين متعلقها؟ إذ هذا الظرف ماذا تقول؟ الآن إذ قلت إنه ظرف مبني على السكون في محل نصب، أين متعلقه؟ أين الذي يوضح معناه؟ واذكروا إذ أنتم قليل. ها؟ ماذا قلت؟ متعلق بما قبله يعني بما بعده. متعلق بما بعده اي واذكروا إذ أنتم قليل. متعلق بما بعده لا ما يصح، لأن أنتم قليل هذه جملة في محل جر بالإضافة. طيب ما في شيء مناسب هنا؟ اذكروا اذ، اذكروا اذ، ماذا يصح ان تعلق بذكروا؟ ما تقولون؟ يصح؟ يصح متعلق بذكروا. لماذا انت تتحاشى هذا؟ المعنى المعنى مستقيم. اذكروا وقت انتم قليل، اذكروا زمن انتم في قلة، اذا متعلق اذكروا. طيب انتم قليل، انتم أنتم ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدا، صحيح؟ أو في محل ضمير مثل، لا ذاك على الأول. أنتم ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع مبتدا، توافقون أن أنتم مبتدا؟ توافق يا أحمد؟ لكن هو مبتدا او لا؟ وانما مفعول به، لكن انتم من الضمائر الخاصه بالرفع، هل من معارض على انه مبتدا؟ هو مبتدا، لكن هل الضمير انتم او ان والتاء الخطاب ومن الجمع؟ هذه مساله يعني ما يختلف عليه ان شاء الله، بعد ما نتفق على ان انتم مبتدا، ونمشي على ان انتم ضمير مبني على السكون في محل رفع مبتدا، وان فصلت وقلت ان الضمير ان والتاء الخطاب والميم الجمع له وجه. عرفت يا احمد انه مبتدا، وعرفت انه ما يصح ان يكون مفعولا به. طيب اكمل. نعم وقليل خبر مبتدا مرفوع ولا ترفع الضم الظاهر اخره. طيب جملة انتم قليل ما محلها؟ جملة انتم قليل في محل ماذا؟ لا ليش؟ واذكروا إذ أنتم، ما بعد إذ ماذا يكون؟ في محل نعم جملة أنتم قليل في محل جر بالإضافة، لأن إذ تضاف لما بعدها. هل مرت علينا هذه الجملة التي لها محل ولا لا؟ الجملة إذا كانت مضافة رقم كم عندكم؟ ها؟ رقم أربعة. ماذا قال ابن هشام؟ ماذا قال؟ والمضاف إليها ومحلها جر. رقم كم؟ الرابعة. نعم ومثل يومهم بارزون يوم ينفع الصادقين صدقهم. اي شيء تضيف هذه الجمل فهي كذلك. طيب واذكروا اذ كنتم قليلا، نعربها ايضا، واذكروا اذ كنتم قليلا، اعرف يلا. نعم واذكروا اذ كنتم قليلا، يلا استعن بالله. اذكروا اذكروا فعل ماضي او مضارع، لا تنسى أن تصلي كنت مراقبا. ها؟ فقط تحسن على غيرك. تأمل مرة ثانية اذكروا فعل يلا، هل هو فعل ماضي كما زعمت او فعل امر؟ اذكروا ها فعل امر يأمرهم الان اذكروا. اذا اذكروا فعل امر اكمل اذكروا فقط على اذكروا. قلت فعل امر مبني على اي شيء؟ فعل الامر على اي شيء مبنى؟ على السكون، على حذف النون، حذف حرف العله، على الفتح. يا اختر من هذه الاربعه. إما أن يبنى على السكون أو على حذف النون أو على حذف حرف العلة أو الفتح، ليس الفتح. إذا اختم هذه الثلاثة ها مبنية على حذف النون صحيح؟ نعم مبنية على حذف النون لأنه من الأفعال أو ملحق بالأفعال خمسة. أذكر والواو الواو الجمع ما اعرابها؟ ضمير متصل مبني على السكون لاتصاله مبني على السكون في محرة فاعل. إذن يمكن نختصر فنقول اذكروا فعل فعل وفاعل. طيب خلاص انتهيت؟ طيب انتهيت وانتهي لانك بس اذكروا علي. طيب قد كنتم قليلا من نكمل؟ واذكروا اذ كنتم قليلا. في أحد هنا في ما في أحد هنا ما في أحد يلا عدوها. نعم إيه الظرف؟ إيه الظرف لما مضى من الزمان مبني مبني السكون في محل النصب مبني على السكون في محل نصب الظرفية. أين متعلقه؟ محذوف. ما في شيء موجود هنا. اذكروا إذ كنتم قليلا ها محذوف. اذكروا هذه ما تناسب تناسب كما قلنا في المثال الأول إذا متعلق بذكره. طيب كنتم قليلا في الماضي في الماضي مرفوع نعم في الماضي من السكون وهو فعل ناسخ أليس كذلك؟ كان. طيب وكا مبني كنتم مبني على الضم اسم كان مبني على الضم في محل رفع اسم كان والميم للجمع قليلا خبر كان منصوب الفتحة الظاهرة يا أخي. طيب هل تستطيع أن تبين لنا موقع جملة كنتم قليلا؟ واذكروا إذ كنتم قليلا. لا كنتم قليلا جملة مثل السابقة. ماذا قلنا في السابقة؟ نعم في محل جر بالإضافة. طيب لا بد من تكثير الإعراب والتدارس فيما بينكم لأنه هو الذي يثبت المعلومة بإذن الله. سبحانك الله. نعم لا لا ليس لا مهما كان هو الآن هم أجابوا الآن فلو قال نعم معنى هذا نعم لست ربنا. طيب بماذا يقرون؟ لا إذا قال نعم فمعناها نعم لست ربنا لأن الاستفهام المبني على النفي ما يجاب بنعم يجاب ببلى. هذه قاعدة